بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 49 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. وروى البخاري في صحيح تعليقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين. الجذام علة رضية تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها، وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتأكل الأعضاء وتسقط، ويسمى داء الأسد. وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال الأطباء: أحدها أنها لكثرة ما تعتري الأسد، والثاني لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد، والثالث أنه يفترس من يقربه ويدنو منه بدائه افتراس الأسد. وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة، ومقارب المجذوم وصاحب السل وصاحب السل يسقم برائحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسادهم وقلوبهم. ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيون واستعداد كامن لقبول هذا الداء، وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوضه وتخالطه، فإنها نقالة. وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها، فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع، وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معاين في بعض الأمراض، والرائحة أحد أسباب العدوى. ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا فقال: الحق بأهلك. وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى تبطلها وتناقضها، فمنها ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة وقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. ورواه ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبما ثبت في الصحيحين عن أبي في الصحيح وبما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة. ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتة فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يرد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معا. ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، بالله التوفيق. قال ابن قتيبة في كتاب اختلاف الحديث له حكاية عن أعداء الحديث وأهله: قالوا: حديثان متناقضان. رويت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، وقيل له: إن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل. قال: فما أعدى الأول؟ ثم رويتم: لا يورد ذو عاهة على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له، وقال: الشؤم في المرأة والدابة والدار. قالوا: وهذا كله مختلف مختلفون لا يشبه بعضه بعضا. قال أبو محمد: ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل معنى منهما ولكل معنى منها وقت وموضع، فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان، أحدهما عدوى الجذام، فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقي من أطال مجالسته ومحادثته، وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه، وكذلك من كان به سل ودق ونقب، والأطباء تأمر أن لا يجالس المسلول ولا المجذوم، ولا يريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها. والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤم، وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو جرب رطب، فإذا خالط الإبل أو حاكها وأوى في مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه وبالنطف نحو ما به. فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ذو عاهة على مصح، كره أن يخالط المعيوه الصحيح لئلا يناله من نطفه وحكته نحو من بابه. قال: وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا منه، وإذا كان ببلد فلا تدخلوه، يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله، ويريد إذا كان ببلد فلا تدخلوه أي مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم وأطيب لعيشكم. ومن ذلك المرأة تعرف بالشوم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول: أعرثني بشومها، فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار والإرشاد، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز وأن هذا ليس بحرام. وقالت فرقة أخرى: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي، فكل واحد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بحاله، فبعض الناس يكون قوي الإيمان قوي التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى، كما تدفع قوة الطبيعة قوة العلة فتبطلها، وبعض الناس لا يقوى على ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ، وكذلك وصلى الله عليه وسلم فعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهما، فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله، ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط، وهما طريقان صحيحان، أحدهما للمؤمن القوي والآخر للمؤمن الضعيف، فيكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم. وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم كوى وأثنى على تارك الكي وقرن تركه بالتوكل وترك الطيرة، ولهذا نظائر كثيرة، وهذه الطريقة لطيفة حسنة جدا، من أعطاها حقها ورزق فقه نفس فيها أزالت عنه تعارضا كثيرا يظنه بالسنة الصحيحة. وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعي، وهو انتقال الداء منه بواسطة الملابسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح، وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملابسة له، وأما أكله معه مقدارا يسيرا من الزمان لمصلحة راجحة فلا بأس به، ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة، فنهى سدا للذريعة وحماية للصحة، وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة فلا تعارض بين الأمرين. وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا المجزوم الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا يعدي مثله، وليس الجذب كلهم سواء ولا العدوى حاصلة من جميعهم، بل منهم من لا تضر مخالطته ولا تعدي، وهو من أصابه من ذلك شيء يسير ثم وقف واستمر على حاله ولم يعد بقية جسمه، فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى. وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يمرض ويشفي، ونهى عن القرب منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء، بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت. وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ فينظر في تاريخها، فإن علم المتأخر منها حكم بأنه الناسخ وإلا توقفنا فيها. وقالت فرقة أخرى: بل بعضها محفوظ وبعضها غير محفوظ، وتكلمت في حديث لا عدوى، وقالت قد كان أبو هريرة يرويه أولا ثم شك فيه فتركه وراجعوه فيه وقالوا له سمعناك تحدثه فأبى أن يحدث به. قال أبو سلمة فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد الحديثين الآخر. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة فحديث لا يثبت ولا يصح، وغاية ما قال فيه الترمذي إنه غريب لم يصححه ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيره اتقوا هذه الغرائب، قال الترمذي ويروى هذا من فعل عمر وهو أثبت. فهذا شأن هذين الحديثين اللذين عورض بهما أحاديث النهي، أحدهما رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره، والثاني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقد أجمعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب المفتاح بأطول من هذا، وبالله التوفيق. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات. روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالمحرم. وذكر البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وفي صحيح مسلم عن طارق بن زويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال إنها داء وليست بالدواء، رواه أبو داود والترمذي. وفي صحيح مسلم عن طارق بن زويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها، قال لا، فراجعته قلت إنا نستشفي للمريض، قال إن ذاك ليس بشفاء ولكنه داء. وفي سنن النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تداوى بالخمر فلا شفاه الله. المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا، أما الشرع فما ذكرنا من الأحاديث وغيرها، وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرمه لخبثه، وتحريم له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء. وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. وأيضا فإن في إباحة التداوي به ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، ولا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها. والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضا. وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء. ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط، فإنها شريرة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين. قال أبو قراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة ضرر الخمر بالرأس شديد، لأنه يسرع الارتفاع إليه ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن، وهو لذلك يضر بالذهن. وقال صاحب الكامل إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب. وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان، أحدهما تعافو الأنفس ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقدرات، فيبقى كلا على الطبيعة مثقلا لها فيصير حينئذ داء لا دواء. الثاني ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلا، فهذا ضرره أكثر من نفعه، والعقل يقتضي بتحريم ذلك، فالعقل والفطرة مطابق للشرع في ذلك. وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها وأسوأ اعتقادا فيها، وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته. في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى. وفي رواية: فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه، فالخارج الوسخ والدنس المتراكب في سطح الجسد، والثاني من خلط ردي عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم، فتتعفن الرطوبة الدموية في البشرة بعد خروجها من المسام فيكون منه القمل، وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام وبسبب الأوساخ. وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التي تولد القمل، ولذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس بني جعفر. ومن أكبر علاجه حلق الرأس لتنفتح مسام الأبخرة، فتتصاعد الأبخرة الردية فتضعف مادة الخلط، وينبغي أن يطل الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل القمل وتمنع تولده. وحلق الرأس ثلاثة أنواع: أحدها نسك وقربة، والثاني بدعة وشرك، والثالث حاجة ودواء. فالأول الحلق في أحد النسكين الحج أو العمرة، والثاني حلق الرؤوس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم، ويقول أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان، وهذا بمنزلة أن يقول سجدت لفلان، فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل. ولهذا كان من تمام الحج حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به، فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا لعظمته وتذللا لعزته، وهو من أبلغ أنواع العبودية. ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه، فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساسوا مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم، فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم، وسموه بغير اسمه وقالوا هو وضع الرأس بين يدي الشيخ، والعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه. وزينوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم، وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأشرف العبودية عبودية الصلاة، وقد تقسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة، فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود، وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع، فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي لربه سواء، وأخذ الجبابرة منها القيام فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل، فتعاطيها مخالفة صريحة له، فنهى عن السجود لغير الله وقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، وأنكر على معاذ لما سجد له وقال ما، وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية. فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر فقد جوز عبودية غير الله. وقد صح عنه أنه قيل له الرجل يلقى أخاه أينحني له قال لا، قيل يلتزمه ويقبله قال لا، قيل يصافحه قال نعم. وأيضا فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى ادخلوا عليهم الباب سجدا أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. وصح عنه النهي عنه عن القيام وهو جالس كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا، حتى منع من ذلك في الصلاة، وأمرهم إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا وهم أصحاء لا عذر لهم، لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس، مع أن قيامهم لله، فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغيره سبحانه. والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشركت فيها من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله وركعت له، وقامت بين يديه قيام الصلاة، وحلفت بغيره، ونذرت لغيره، وحلقت لغيره، وذبحت لغيره، وطافت بغير بيته، وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة كما يعظم الخالق، بل أشد، وسوت من تعبده من المخلوقين برب العالمين، وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يعدلون، وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وهم الذين قال فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا كله من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس، ولعله أهم مما قصد الكلام فيه، والله الموفق. فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيحه أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ فقالت نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة ولا جلد مخبأة، قال فلوبط سهل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس. وروى مالك أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث وقال وقال فيه إن العين حق توضأ له فتوضأ له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسل أحدكم فليغتسل، ووصله صحيح ووصله صحيح. قال الزهري يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن. وقيل عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر عن جابر يرفعه إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. وعن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فأبطلت طائفة ممن قل نصيبه من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرضية إن بعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا: ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك. وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصره على الإنسان هلك، فكذلك العائن. وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العهد بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه سبب ولا قوة ولا تأثير أصلا. وهذا مذهب منكر الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم، وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن العاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه فاستحيا منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه، وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره، وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين، فإن نفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة مقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسخاط الجنين، ومنها ما يؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر: وذي الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ومنها ما يؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة، والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسيمة كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائل لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره،

ومما يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. روى هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومنها رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم في صحيحه: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، فقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريضة. ومثله عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها آيتين من القرآن ثم توصل وتسقى. وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع. فصل. ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وفيه قولان: أحدهما أنه فرجه، والثاني أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة. وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه. وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء وعيل لها البتة، بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية، فما الذي تنكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة وتقر بمناسبته، فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها، وإطفاء ناره بوضع يدك عليه، والمسح عليه، وتسكين غضبه، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار، وقد أراد أن يقذفك بها فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت. ولذلك أمر العائن أن يقول: اللهم بارك عليه، ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين، فإن دواء الشيء بضده. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها. وأيضا فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ويذهب بتلك السمية. وفيه أمر آخر، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذها، فيطفئ تلك النارية والسمية بالماء فيشفى المعين. وهذا كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعها خف أثر اللسعة عن الملسوع ووجد راحة، فإن أنفسها تمد أذاها بعد لسعها وتوصله إلى الملسوع، فإذا قتلت خف الألم، وهذا مشاهد، وإن كان من أسبابه فرح الملسوع واشتفاء نفسه بقدر عدوه، فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه. وبالجملة غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه، وإنما ينفع غسله عند تكيف نفسه بتلك الكيفية. فإن قيل فقد ظهرت مناسبة الغسل، فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين؟ قيل هو في غاية المناسبة، فإن ذلك الماء ماء طفى به تلك النارية وأبطل تلك الكيفية الردية من الفاعل، فكما طفيت به النارية القائمة بالفاعل طفيت به وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن. والماء الذي يطفى فيه الحديد يدخل في أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباء، فهذا الذي طفي به نارية العائن لا يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الداء. وبالجملة فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم بل أقل، فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك الإنسان مقداره. فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع وعدم مناقضة أحدهما للآخر، والله يهدي من يشاء إلى الصواب ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منهم كل باب، وله النعمة السابقة والحجة البالغة. فصل. ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه، كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين، ثم قال في تفسيره: ومعنى دسموا نونته أي سودوا نونته، والنونة النقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. وقال الخطابي في غريب الحديث له عن عثمان إنه رأى صبيا تأخذ العين فقال دسم نونته، فقال أبو عمر وسألت أحمد بن يحيى عنه فقال أراد بالنونة الثغرة التي في ذقنه، والتدزيم التسويد، أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. قال ومن هذا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وعلى رأسه عمامة دسماء أي سوداء، أراد الاستشهاد على اللفظة. ومن هذا أخذ الشاعر قوله ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين. ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله النباجي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة، وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه، فقيل لأبي عبد الله احفظ ناقتك من العائن، فقال ليس له إلى ناقة سبيل، فأخبر العائن بقوله فتحين غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت، فجاء أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها وهي كما ترى، فقال دلوني عليه فدل، فوقف عليه وقال بسم الله، حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فخرجت حدقة العائن وقامت الناقة لا بأس بها. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية. روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فإن قيل فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود لا رقية إلا في عين أو حمة، والحمة ذوات السموم كلها؟ فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها، بل مراد به لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمة. ويدل عليه سياق الحديث، فإن سهل بن حنيف قال لما أصابته العين أو في الرقى خير، فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة. ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة. وقد روى أبو داود من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقى. وفي صحيح مسلم عنه أيضا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية اللذيغ بالفاتحة. أخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لا أرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. من المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض هذا أصح القولين كقوله تعالى